أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الكلام. في المرة الماضية قلنا أن عامة علماء الأصول يبدأون المصنفات بمقدمة منطقية من أجل مسألة ضبط الحدود وتعريف الجهل وتعريف العلم وما شابه ذلك، ومقدمة أيضا مقدمة لغوية. وتكلمنا عن المقدمة المنطقية وقلنا أنها يعني سنمر عليها مرة سريعة. أما ولماذا يريدون هذه المقدمة؟ تكلمنا عن ذلك في المرة الماضية. فنقول هذه المقدمة الثانية، المقدمة اللغوية، لماذا يريدونها في كتب أصول الفقه؟ لماذا تورد في أصول الفقه هذه المباحث اللغوية؟ نقول: الكتاب القرآن أنزل بلسان عربي، والسنة بلسان عربي، وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وعلوم الإسلام مدونة بلسان العرب. ومن ثم ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذا العلم، علم العربية. ولذلك يوصي أهل العلم دائما بثلاثة علوم، يقولون أهل العلم وصول طلاب العلم بالتأسيس والتأصيل في علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث واللغة. علم أصول الفقه، علم أصول الحديث، علم اللغة. هذه من أهم علوم الآلات، أعني علوم الآلات التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها وأن يجتهد في تحصيلها. فهو هنا قال: أقسام الكلام. فأسأل وأقول: لماذا بدأ بهذه المقدمة؟ لماذا كنا تكلمنا في المرة السابقة عن المقدمة المنطقية؟ هذه مقدمة لغوية. لماذا يورد علماء الأصول هذه المقدمة ومباحث اللغة في كتب الأصول؟ أسأل أنا، لماذا؟ تفضل. القرآن نزل باللغة العربية. أحسنت. نعم، أحسن. لأن الشرع من كتاب والسنة وفتاوى الصحابة وغير ذلك بلغة بلسان العرب. فقال: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. أولا، الكلام عند علماء في الاصطلاح، أي في اصطلاح علماء النحو، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا يسمى كلام عند علماء الايه، هذا هو الكلام عند علماء اللغة، عند علماء النحو. فيقولون: الكلام هو اللفظ، فلا بد ان يكون ملفوظ، فالإشارة لا تسمى كلام عند النحاة. فلو قلت لي: هل هذا الدرس في أصول الفقه؟ وقلت لك وأشرت برأسي نعم ولم أتكلم، يعني فعلت هكذا، فهمت أنت؟ فهمت. ولكن لا يسمى كلام لأنه غير إيه؟ ليس بلفظ. فلا بد أن يكون لفظا، هو اللفظ المركب، ولا بد أن يكون مركب، أي مركب من كلمتين أو أكثر. المفيد، ولا بد أن يكون مفيد. ما معنى مفيد؟ أن يحسن السكوت عليه، يعني ينفع أقف عنده أفهم منه شيء. هذا معنى كلام مفيد، أفهم منه شيء، كلام مفيد. عندما أقول لك: محمد إلى، هذا لا يسمى كلام عند النحاة. محمد إلى ماذا؟ محمد إلى الخير سباق. فهمتم ولا تفهموا شيء؟ يعني هذا معنى كلام الايه، المفيد بالوضع، أي بالوضع العربي، أي بالوضع الإيه؟ العربي. يعني مثلا لو أنت قلت لي هل هذا الدرس، هل هذا الدرس في أصول الفقه؟ فقلت لك أوكي، اسمه أوكي. على فكرة أنا نسيت إن أنا معاك كلية تربية بس نسيت الحروف الإنجليزية. لا صحيح والله، يعني حتى يعني أنا أحيانا بكون قاعد على الكمبيوتر ويحصل إشكال فأتصل بعض الإخوان اللي بيفهموا يقول لي مثلا هات كذا حرف مثلا كيو التك على اف 12 أو كيو كذا وكذا من أنسى أنده اللي بنت أقول له قول لي فنسيت صحيح الحروف. فلو قال لك هل هذا الدرس في اصول الفقه؟ فقلت يس. فهمت ولا بتفهموا؟ فهمتم؟ فهمتم، ولكن لا يسمى كلاما عند النحاة لانه ليس بلغه الايه؟ العرب، ليس بلغه العرب. نعم نعم نعم. اقسام، وقلنا وطبعا من نافله القول وفعل وحرف. ثم قال المصنف فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. أقل، يقول أقل ما يتركب منه الكلام يعني الكلام المفيد اسمان. مثل ماذا؟ الأصول مهمة، الأصول مهمة. أحد يعرف هذه الكلمة؟ تفضل. ماشي. مبتدأ وإيه؟ وخبر. فهذه جملة مكونة من إيه؟ من كلمتين، من اسمين. الأصول مهمة. محمد قادم، محمد قادم. الحديث صحيح. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، هذا عند النحاة. أو اسم وفعل، أو اسم وفعل، أي أقل ما يتركب منه الكلام اسم وفعل. مثال قام زيد، أيها الكاتب قام زيد. ما شاء الله زيد فاعل. أحسنت، بارك الله فيك. أنت بصراحة لك عندي 5 درجات. قام زيد، قرأ أحمد، فعل وإيه؟ واسم. فعل وإيه؟ وفعل وفعل. كتب إبراهيم. يبقى إذا اتفقنا أن الأخوات أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل. فهذا هو الكلام عند النحويين وعند البلاغيين، ليس إلا هذين النوعين السابقين، أي إما أن يتكون من اسمين أو إما أن يتكون من فعل، من اسم وفعل. هذا عند النحاة وأهل البلاغة. أو فعل وحرف أو اسم وحرف، ده كلام الجويني. الجويني من يا حاتم؟ الجويني، بارك الله فيك. الشافعي اسمه أحد، الشافعية. مالك، مالك، مالك، مالك كامل. أبو حنيفة. كنت ستأخذ 10 درجات. هذا في التقسيم. فيقول المصنف أقل ما يتركب منه الكلام أيضا فعل وحرف، مثل ما قام. حين تسأل هل قام محمد فتقول ما قام، ما قام. يبقى تكون الكلام هنا ركب من حرف وفعل، من حرف ومن فعل وحرف، من فعل وإيه؟ وحرف. أو اسم وحرف، مثل لا أحد. حين تسأل هل في الدار أحد فتقول لا أحد، فعل اسم وحرف، اسم وعلماء النحو وعلماء البلاغة أن الكلام إما يتكون من اسمين أو من اسم وفاعل. أما هذا التقسيم مختلف فيه. وأيها الإخوة، ينبغي عندما يحدث مسألة فيها خلاف لا بد أن ما لكم اليوم يعني اعتزلتمونا، شفاك الله عفاك، ما ينبغي أيها الإخوة، وهذه مسألة مهمة جدا جدا، عند مسائل الخلاف يرجع فيها لأهل الفن، لأهل التخصص. فمثلا مسألة وقع نزاع فيها، مسألة حديثية، نرجع لمن؟ لعلماء الحديث. مسألة في الفقه، نرجع لمن؟ مسألة في الأصول، نرجع لمن؟ إلى علماء الأصول. مسألة في النحو، نرجع إلى النحاة. يعني تجد أحيانا مثلا مسألة، وإن شاء الله عندما ندرس المصطلح بعد ذلك مصطلح حديث، مسألة تسمى مسألة زيادة الثقة، تجد يختلفون فيها، يقول الفقهاء قالوا كذا وعلماء الأصول قالوا كذا وعلماء الحديث قالوا كذا. لماذا؟ نرجع إلى أهل إيه؟ إلى أهل التخصص، إلى أهل التخصص. فأهل التخصص هنا يقولون، علماء النحو يقولون أن الصواب أن أقل ما يتكون منه الكلام يتكون من اسمين أو من اسم وإيه؟ وهذه الزيادة منازع فيها. قال المصنف هنا يقول: وأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. انتهينا من هذا الكلام. من يشرح هذه العبارة؟ من منكم يشرح؟ من منكم يشرح هذا الكلام؟ تفضل. لأن الكلام على العموم للكلام المفيد اللغة العربية يتكون من اسمان، اسمين كحضر أحمد أو الدرس المفيد، نعم، أو اسم وفاء أي حضر محمد، أو اسم وحرف ما قام أحمد، أو فعل وحرف لم يأتي أو لم يقم. وهذا القسمين الآخرين مختلف فيه عند علماء اللغة، القسم الأول والثاني اللي هو الاسمين والاسم والفعل عند علماء النحو، بينما الاسمين الآخرين. والكلام ينقسم إلى أمر ونحو، هذا تقسيم آخر، هذا تقسيم إيه؟ آخر، باعتبار المتكلم بالكلام. ما من شيء أيها الإخوة إلا يقسم باعتبارات مختلفة، مثلا الطلاب الإخوة الذين هم أمامي، لو أردنا أن نقسمه باعتبار المتزوج وغير المتزوج، هذا تقسيم لازم وليس إيه؟ ده تقسيم ولا مو تقسيم؟ تقسيم. تقسيم آخر باعتبار الذي يعمل في وظيفة رسمية والذي لا يعمل، هذا تقسيم ولا مو تقسيم؟ باعتبار من يحفظ القرآن كله ومن سيصل إن شاء الله لحفظ القرآن كاملا، هذا تقسيم. باعتبار من يعتلي المنبر في خطبة الجمعة، منا من ينقسم، من يخطب، منا من إيه؟ في الطريق إلى هذا الإيه؟ إلى مجال الدعوة. فأي شيء ممكن أن يقسم باعتبارات مختلفة. الطعام ينقسم خضروات ولحوم، ينقسم إلى نباتات أو لحوم، ينقسم إلى نشويات وكذا. فما من شيء، الحديث، علم الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف، وباعتبار آخر إلى ناسخ، وباعتبار آخر إلى محكم متشابه. أي شيء يمكن أن يقسم باعتبارات مختلفة. فالكلام يقسم باعتبارات مختلفة. فالقسم الأول باعتبار أقل ما يتكون منه وانتهينا منه، باعتبار المتكلم بالكلام ينقسم إلى أمر ونهي. والأمر هو ما يدل على طلب الفعل، نحو اكتب الدرس، احفظ الجزء، حصل كذا، أمر. يبقى الأمر هو طلب، هو ما يدل على طلب الفعل، ونهي هو ما يدل على طلب الترك. نحن لا تكذب، لا تلهو، لا تغفل. وهذا يسمى عند البلاغيين إنشاء، ويقابله الخبر. علماء البلاغة يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، إلى خبر وإنشاء. أقسام الكلام عند علماء النحو كم؟ عند علماء النحو اسم وفعل وحرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، اسم فعل حرف. علماء البلاغة يقولون الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، نحو سافر، نحو نجح محمد مرسي، ده خبر يحتمل ايه؟ لا ده خبر، الخبر يحتمل الصدق والايه؟ والكذب، ده الخبر. ما الفرق بين الخبر والانشاء؟ ضابط الفرق، الخبر يحتمل الصدق والكذب، اما الانشاء هو ما لا يمكن ان يوصف بالكذب ولا بالصدق، كالامر والنهي. عندما اقول لك لا تنام، لا تنام، هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. عندما اقول لك احفظ هذا الجزء، هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ انشاء. والخبر ما يمكن ان يوصف بالكذب والصدق. يبقى ما الفرق بين الخبر والانشاء؟ ما يحتمل الكذب والصدق، الانشاء الانشاء هو ما لا يمكن اصلا ان يوصف بالصدق ولا بالكذب، مش لا يحتمل، لا يوصف بالصدق ولا بكذب. يبقى هذا ضابط الخبر بايه؟ هذا ضابط الخبر وهذا ضابط الانشاء. ما الفرق بين الخبر والانشاء؟ نعم، الانشاء لا يمكن ان يوصف بصدق او بايه او بكذب، والخبر. طيب اذكر جمله خبريه فيها خبر. ما احسن، هذا تحتمل، قد يسافر، قد يكون سافرا، وقد يكون المسافر. اما عندما اقول لك لا تفعل هذا، هذا يسمى ايه؟ مشاكل. واستخبار هو الاستفهام وهو طلب العلم بالشيء. نعم، هل فهمت المساله؟ احفظت الدرس؟ والاستخبار عند المحققين نوع من الخبر. إذن الكلام ينقسم عند البلاغيين إلى خبر وإنشاء، خبر وإيه؟ وإنشاء. وينقسم أيضا باعتبار آخر إلى تمني، إلى تمني. التمني هذا التقسيم باعتبار الكلام نفسه، ليس باعتبار المتكلم، إنما باعتبار الكلام، إلى تمني. تمني هو طلب المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا، وإما لكونه عاجز عن الحصول عليه، كقول القائل ليت الشباب يعود يوما. هذا تمني، تمني مستحيل ولا تمني شيء صعب الوصول إليه؟ صعب، مستحيل. طب عندما يقول الآخر ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى، هذا تمني، ولكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، اسم مستحيل. فالتمني هو الطلب المحبوب، طلب الايه؟ المحبوب، الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا. نعم، ليت الشباب يعود يوما. نعم ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ ألا تنزل؟ ألا تفعل؟ عرض ولكن إيه؟ برفق. إيه؟ برفق. وقسم. القسم والحلف. وحروف القسم الباء والواو والتاء. كبالله والله تالله. بالله وتالله والله. حصل ما تقدم. انتبهوا، نلخص الكلام اللي احنا ذكرناه كله بعبارات سهلة يسيرة. نقول أن الكلام ينقسم باعتبارات مختلفة. انتبه واحفظ لأنها هطلبه منك الآن. باعتبارات مختلفة، باعتبار التركيب، باعتبار التركيب، باعتبار المتكلم بالكلام، باعتبار الكلام نفسه، باعتبار الكلام ايه؟ نفسه. أما باعتبار التركيب من جهة أقل ما يتركب منه الكلام فيتركب من اسمين أو ايه؟ أو اسم ايه؟ وفعل. هذا أقسام الكلام باعتبار التركيب، باعتبار أقل ما يتركب منه يتركب من اسمين أو من اسم وفعل، ليس فيها مشكلة. باعتبار المتكلم بالكلام خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، وقلنا الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. أما الإنشاء فهو الذي لا يمكن أن يوصف لا بصدق ولا بإيه ولا بكذب. وباعتبار الكلام نفسه ينقسم إلى تمني وعرض وقسم. تمني وعرض وإيه وقسم. وقلنا أن التمني هو طلب المحبوب الذي طلب المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لأنه صعب وأنه مستحيل. والقسم قلنا اللي هو الحلف. اللي هو ايه؟ وباعتبار المتكلم خبر وانشاء، وباعتبار الكلام نفسه تمني وعرض وقصر. ثم قال ومن جهة أخرى ينقسم إلى حقيقة ومجاز. إلى حقيقة وإيه؟ ومجاز. المجاز أيها الإخوة هو امتداد المجاز مصطلح حادث بعد قرون الصحابة، بعد قرن الصحابة والتابعين، حتى قالوا أول من تكلم به هو الجاحظ، وقيل هناك أناس قبل الجاحظ، ولكن هذا من التقسيمات التي أحدثتها المعتزلة. أحدث الإيه؟ المعتزلة. ويقولون أن أول من تكلم بهذا الجاحظ، واسمه عمرو بن بحر، مات سنة 255، وكان قالوا عنه أنه لم يكن ثقة ولا مأمون، وكان من أئمة البدع. وهذا مصطلح المجاز إنما نشأ في القرون المتأخرة كما قلنا، كان الغرض منه تأويل إيه؟ ليس تأويل بل تعطيل صفات رب العالمين، لأن المؤول ما أوله، المؤول أول الصفة فعطل الصفة الحقيقية، وبتأويله حرف الإيه؟ الصفة، حرف الإيه؟ الصفة. ولذلك سمى المجاز ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة فقال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الصفات. فما المجاز؟ المجاز هو عبارة عن نقل الكلام عن معناه الأصلي إلى معنى آخر. بين هذين لوجود مناسبة بين هذين المعنيين، مثل يقولون عن الرجل الشجاع أسد، وعن الفتاة الجميلة قمر. فهذا يسمى ايه؟ يسموه ايه؟ مجاز. ومسألة المجاز الكلام في هذه المسألة على فرعين. أولا، هل في اللغة العربية مجاز؟ ثانيا، هل في القرآن مجاز؟ أما الفرع الأول، هل يوجد في اللغة العربية مجاز؟ فذهب الجمهور إلى إثبات المجاز في اللغة. أثبت في القرآن. طيب هل تكلم؟ نعم بأخر. ذهب الجمهور إلى إثبات المجاز في اللغة، وأنه تسمية اصطلاحية لنوع من أساليب اللغة العربية. ده قول الإيه؟ الجمهور. ذهبت طائفة من العلماء إلى نفي المجاز في اللغة، وقالوا ليس هناك إلا الحقيقة. وممن قال بذلك أبو إسحاق الإسفراني وأبو علي الفارسي إمام العربية، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب أضواء البيان. وبين شيخ الإسلام أن هذا اصطلاح حادث بعد القرون المفضلة، ولم يقول لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا علماء اللغة، وإنما جاء من ناحية المعتزلة من قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نفى المجاز في اللغة، قال إن اللغة، حاصل كلام من نفى المجاز، قالوا إن اللغة العربية لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة، فليس فيها مجاز. والحقيقة عندهم، انتبه معي، طارة تكون حقيقة إفراطية وطارة تكون حقيقة تركيبية. ما معنى حقيقة إفراطية وحقيقة تركيبية؟ قالوا الحقيقة الإفراطية مثل إطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس، الحيوان الإيه؟ المفترس، ومثل إطلاق لفظ القمر على الفتاة الجميلة، تسمى حقيقة إيه؟ إفراطية أسد. الفتاة الجميلة، أقول الحقيقة الإفراطية، لما هذا مجاز، الحقيقة الإفراطية إطلاق لفظ الأسد على الحيوان الإيه؟ المفترس، وإطلاق لفظ الضبع على حيوان معين يسمى الإيه؟ الضبع، وإطلاق لفظ الحمار عزكم الله على حيوان معين يسمى الإيه؟ الحمار. هذا حقيقة إيه؟ إفراطية. هذا حقيقة إيه؟ إفراطية. وإطلاق لفظ الفيل على الحيوان الضخم المعروف بالإيه؟ بالفيل. وإطلاق لفظ الرجل على الرجل، وإطلاق لفظ الفتاة على الفتاة، والمرأة على المرأة. هذا تسمى حقيقة إيه؟ إفراطية. أما الحقيقة التركيبية والتي قالوا أنها المجاز، وهي الحقيقة التركيبية كما قلنا، هي المفهومة من تركيب الكلام، ليست مفهومة من لفظ واحد، إنما هي مفهومة من تركيب الإيه؟ الكلام، من جملة مركبة، من عبارة مركبة. فالمجاز لا يفهم من كلمة واحدة، إنما يفهم من إيه؟ من تركيب معين. كقولهم رأيت على المنبر أسدا، هم يقولون هذه مجاز. شبه الخطيب بماذا؟ عندما يقولون رأيت على الكرسي قمرا، انت تقصد زوجتك مثلا او بنتك، تقصد ابنتك الصغيرة، ها؟ فهذا التشبيه شبه الفتاة الصغيرة بماذا؟ بالقمر، عندما تقول ناقشته في هذه المسألة فما رأيت أمامي إلا حمار، تقصد أنك رأيت رجل لا يفهم، أو تلميذ طالب إيه؟ لا يفهم. فقالوا أن المجاز يفهم من إيه؟ من حقيقة إيه؟ حقيقة إيه؟ مركبة تركيبية، ده اللي أثبتوا المجاز في اللغة. فالذين نفوا المجاز قالوا أن العرب لا تنظر حين لا تنظر للجمل المركبة إلى الألفاظ، وإنما تنظر إلى دلالة التركيب، تنظر إلى دلالة الإيه؟ التركيب، إنما لا تنظر إلى الألفاظ. فتلقائيا لو أتيت إلى امرأة في البيت، لا امرأة كبيرة عندها 90 سنة ما درست بلاغة ولا تستطيع أن تمسك، ما مسكت في حياتها قلما ولا دفتر، ولا تعرف لكلام ولا اسم وفعل وحرف ولا مجاز ولا شيء، وقلت لها لقد رأيت اليوم في المسجد رجلا كالأسد، لا تقول رجل، تقول لها رأيت في المسجد اليوم أسدا على المنبر. هذه المرأة الكبيرة هل ستتوقع أنه أسد الحيوان المفترس؟ ما الماذا ستتوقع؟ رجل خطيب مفوه أو رجل قوي. فهذه حجة من قال أنه لا يوجد أصلا مجاز، هذه حقيقة ليس مجاز. فهمتم عليه ولا ما فهمتم؟ فالذين نفوا المجاز قالوا أن اللغة ليس فيها مجاز. لماذا؟ قالوا لأن العرب تفهم التركيب كاملا. فإذا قلت لك أنا رأيت على الكرسي في المحاضرة أسدا، هل تحتاج إلى أعمال فكر حتى تقول أنه ما معنى ذلك؟ الأسد هذا إنسان ولا أسد حقيقي؟ إنسان. فهم لذلك قال عندما أقول لك رأيت في حديقة الحيوان، قد رأيت في القفص أسدا، خطير في القفص، إنما هو أسد. ولذلك قالوا لا يوجد عند العرب مجاز. لماذا؟ لأن العرب ينظرون إلى مفهوم الكلام، يأخذون مفهوم الكلام من تركيب الجملة إيه؟ كامل. واحد أخواننا مرات ده حجة من قالوا إيه؟ أن لا يوجد في القرآن، أن لا يوجد في اللغة مجاز. الفرع الثاني، هل في القرآن مجاز؟ وقع خلاف بين العلماء أيضا في كون القرآن فيه مجاز أو ليس فيه مجاز. نفس الكلام اللي قلناه أن الحقائق إما إفراضية وإما إيه؟ تركيبية. فمثلا يد الله فوق أيديه، المعتزلة قالوا هذا مجاز كناية عن قدرة الله فوق أيديه. أهل السنة الذين قالوا بالمجاز، انتبه، الذين قالوا بالمجاز قالوا أن هذا ليس تشبيه، إنما المجاز موجود في القرآن ولكن في غير آيات الصفات، تمر على إيه؟ على ظاهرها، إنما المجاز موجود في القرآن. أما العلماء جماعة المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يوجد في القرآن مجاز. فبماذا تصنع بهذه الآية؟ قال لك أو علماء الذين قالوا ليس في القرآن مجاز قالوا أن الحقيقة أيضا كما ذكرنا، قالوا أن الإبرة أو نقول أن الإبرة لها رأس، الإبرة لها رأس ولا ليس لها رأس؟ لها رأس. والأسد له، والإنسان له، والحمار له، هل الرؤوس متشابهة؟ فكذلك الله عز وجل له يد، يد ليس مجاز أو يد، ولكن ليس كمثله شيء. هذا حجة من قال أن القرآن فيه ليس فيه مجاز. فواحد يقول قائل الله عز وجل يقول جدارا يريد أي ينقض، سورة الكهف. طيب اللي هو الجدار له إرادة يبقى اسمه مجاز، أليس كذلك؟ فالذين قالوا ليس في القرآن مجاز قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أحد هذا جبل نحبه يحبون ونحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن هناك كان حجر في المدينة كان يسلم على النبي، في مكة كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المسألة فيها أخذ ورد وفيها أقوال كثيرة، وألفت مصنفات في مسألة هل القرآن فيه مجاز أو ليس فيه مجاز. ولكن الذي لا بد أن نتفق عليه، إن أثبتنا أن في القرآن مجاز أو أن في اللغة العربية مجاز، فإن آيات الصفات ليس فيها مجاز. هذا الذي نريد أن نقرره. أما المسألة مسألة خلافية، جمهور العلماء يقولون أن اللغة العربية فيها مجاز. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اللغة ليس فيها مجاز، وغير شيخ الإسلام من علماء اللغة. ولكن يعني أريد أن أقول لك أن المسألة خلافية. لو أن رجل قال أن القرآن فيه مجاز من ناحية الأدبية، من ناحية الأدب يعني، مثلا وقف اللهم جناح الظل من الرحمة، هذا تشبيه شبه الله عز وجل كذا بكذا أو ما شابه ذلك، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، هذا تشبيه شبه القرية شبه كذا بكذا، مجاز جاز ذلك من ناحية الأدبية. أما الأسماء أما الصفات فليس فيها صفات الأسماء ليس فيها مجاز. يبقى لو سئلت وقلت هل اللغة العربية فيها مجاز، ماذا تقول؟ جمهور العلماء قال إن فيها لكن في اختلاف بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله المعاصرين الشنقيط رحمه الله، والشنقيط له كتاب رسالة يعني حسم يعني مسألة قوية تسمى رفع جواز المجاز فيما أنزل التعبد والإعجاز. رفع جواز المجاز فيما أنزل القرآن للتعبد والإعجاز، يعني معنى الرسالة مطبوعة إما في آخر أضواء البيان في بعض الطبعات وإما طبعة مستقلة، وهي رسالة نافعة يقرر فيها أن القرآن ليس فيه مجاز. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. ثم قال والحقيقة، انتبه لهذا الأمر، هذا الأمر له علاقة بأصول الفقه. يقول الحقيقة أولا هو اللفظ، الحقيقة هي بقاء اللفظ على معناه الأول، اللفظ معناه الذي وضع له. فمثلا أقول لك ما هذا، ما اللفظ الذي وضع للتعريف لهذا الجهاز؟ هاتف. إنما واحد يقول ما شاء الله هذا ده صاروخ، شبهته في قوته وفي سرعته بماذا؟ بالصاروخ. فهذا تشبيه. إنما ما الحقيقة، ما حقيقة اسم هذا الجهاز؟ هاتف. فالحقيقة هي بقاء اللفظ، الحقيقة هي بقاء اللفظ على معناه الأول، الأسد على الأسد، والفيل على الفيل، والقمر على القمر، والإنسان على الإنسان، هذا يسمى الحقيقة. وهي إما لغوية أو شرعية أو عرفية. أقسام الحقيقة لغوية شرعية عرفية. الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وهي التي يعرف حدها باللغة. الحقيقة اللغوية العلماء اللغة سموا هذا الشيء بهذا الاسم، فلا أعرف عن الحقيقة اللغوية إلا منين؟ من الذي يدلنا على الحقيقة اللغوية؟ علماء من؟ علماء اللغة. كالشمس والقمر والسماء والأرض والبحر وما شابه هذه الألفاظ لم تعطيها الشريعة معنى خاص. والشمس اسم للنجم الموهوب. الشمس كوكب ولا نجم؟ نجم. كوكب لأن من أنا أعرفكم في الجغرافيا الشمس نجم. نجم مش كده؟ لا الكواكب في الجغرافيا مش كده. الكواكب في الجغرافيا الشمس نجم. فمثلا الشمس يقول لك علماء اللغة كوكب نجمة موجود في كذا، الأرض تعرفها كذا، القمر كذا، السماء كذا، ده هذه حقائق لغوية، حقائق إيه؟ لغوية. أما الشرعية فهو اللفظ المستعمل فيما وضع في الشرع، والتي لا يعرف حده إلا من الشرع، كالنفاق والإسلام والإيمان والكفر والصلاة والحج. عندما كلمة الصلاة هذه الحقيقة من أين أخذها؟ من اللغة. سيقال لي الصلاة الدعاء. علماء اللغة قالوا عن الصلاة الدعاء. فلو أن رجلا قال لزوجتي لو لم تصلي فأنت طالق، فأنت إيه؟ طالق. فاستقبلت القبلة وقالت اللهم اغفر لي. طلق ولا مش طلق؟ ليه؟ يا صلت؟ نعم؟ يا صلتش. هذه الصلاة صلاة لغوية. إنما الرجل يقصد ماذا؟ الصلاة الشرعية. اللي هي الصلاة الشرعية عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بالنية والتعبد للعباد. تعريف الصلاة كما تعلمون. طيب الإيمان لو من أين نأخذ تعريف الإيمان؟ من الشرع. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح وعمل بالأركان. النفاق الكفر معناه في اللغة التقطير. فهذا يسمى حقائق إيه؟ شرعية لا تؤخذ إلا من الشرع. الحقيقة العرفية وهو اللفظ المستعمل لما وضع له في العرف. لما وضع له في العرف فمثلا تعارف الناس من الأمور التي تعارف عليها الناس تسمية عدم تسمية السمك باللحم مع أن الله عز وجل سماه في القرآن إيه؟ لحما إيه؟ طرية. ولكن العرف إنها سماه مش لحم، ليس بإيه؟ بلحم. ولذلك لو أن رجلا أقسم ألا يأكل هذا الأسبوع والله لن آكل لحمة رأس، لحمة رأس، وشفت بيأكل رأس سمكة تقول له كفر عن يمينك. لأن العرف الرأس معروف الرأس رأس البقرة والجاموسة. فلو سمى حقيقة إيه؟ عرفية. طب نسأل بقى هناك مسائل. الأولى الأصل في كل لفظ استعمل في الكتاب والسنة أن يبحث عن استعماله في الشرع. كل لفظ جاء في الكتاب والسنة يدل أو يعني إذا كل لفظ أمرنا به في الكتاب والسنة فأمرنا به هو اللفظ الشرعي. فمثلا الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة. ما المراد بالصلاة هنا؟ الصلاة اللغوية الصلاة الشرعية التي هي عبادة. وأتموا الحج والعمرة لله. الحج هو القصد. أقصد أي مكان؟ لا، الحج والذهاب قصد بيت الله الحرام بالنية للطواف بالكعبة والوقوف بعرف هذا الحج في الشرع. والمقصود ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدلالة من الشرع. يبقى نقول الأصل في كل لفظ استعمل في الكتاب والسنة أن يبحث عن استعماله في الشرع ليس في العرف. ولا يجوز العدول عن ذلك إلا بدلالة من الشرع. والمقصود أن ما أطلقه الله ورسوله من الألفاظ وعلق به الأحكام من أمر أو نهي أو تحليل أو تحريم أو تحليل أو تحريم فإنه باق على الحقيقة الآن الشرعية. انتبهوا أيها الإخوة، كل ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلق به الأحكام من أمر أو نهي أو تحليل أو تحريم فإنه باق على ذلك الاستعمال الشرعي، ليس حقيقة إيه؟ عرفية أو لغوية. وإن علق الشرع، طب الشرع أحيانا يعلق الإحكام ببعض الأشياء التي لم يعرفها الشرع. هل هناك آية في القرآن أو حديث القرآن أو عن النبي أو شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى السفر؟ ما المسافة التي يطلق عليها سفر في حديث؟ لا. توجد آية؟ لا. طيب هل هناك آية قرآنية تحدد نوع الطعام، طعام الكفارة نوع أو حديث؟ لا. ولذلك إذا علق الشارع الأحكام لكنه لم يحدها بحد ولم يعطها ضابط خاص كالسفر ومقدار ما نطعم به المسكين في الكفارات، فالمرجع في ترجيح ذلك، فالمرجع في تحديد ذلك إلى العرف. يعني الله عز وجل عندما قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أو آية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل عندما كرر الكفار فكفارته كذا إطعام 10 مساكين، هل حدد قدر الإطعام؟ حددوا؟ أنا أسألكم، كيلو، نصف، لحم، خبز، فالعرف الذي يحدد. فهذا يسمى حقائق إيه؟ عرفية. السفر الشرع أجاز لنا القصر في السفر. السفر ده كم كيلو؟ 20 80. كتب الفقه بيقولوا كم؟ 6 وإيه؟ 4. هنقول 86. طب 86 إلا سنتي على كتب الفقه. أنا أسألكم لو قلنا 86 مثلا، طب 86 إلا ربع على كتب الفقه أقصر ولا أقصر؟ طب 86 سنتي إلا سنتي؟ هذا إنما التحقيق عند العلماء المحققين أن ما سمي عرفا، ما سمي في العرف سفرا نقص في الصلاة. يبقى هنا حقيقة إيه؟ عرفية. وهناك مسائل كثيرة مرتبطة بذلك. على سبيل المثال إذا قال الرجل أو ابتداء إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية حصل خلاف، هل هذا المراد به حقيقة عرفية ولا حقيقة لغوية؟ يعني مثلا من فطر صائما، انتبه معي، كان له من الأجر مثل أجر إيه؟ الصائم. تفطير الصائم في اللغة إن أنت ممكن تديله سنتي من الماء، سنتي إيه؟ من الماء. فطرته ولا فطرته؟ فهل المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي وديته لو أعطيته جرعة ماء أكون له من الأجر؟ ولذلك تجد بعض إخواننا في رمضان يمني يجيبوا إيه؟ طمر. كل ما يقابل واحد في الشارع يقول بالله عليك افطر على التمر ده، بالله عليك اما تيجي تفطر افطر على التمر ده، افطر على، فيوزع 30 تمرة على 30 واحد. فهل هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم مراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجلس مع أولادك في وقت السحور وتقول لهم يا أولاد بكرة إن شاء الله تفطروا عليه؟ هل أنت تقصد إن أنت تسيب كل واحد شربة ماء، ولا تسألهم أكل لكم بكرة سمك ولا دجاج ولا لحمة ولا مكرونة ولا تفطروا فول وطعمية وعيش؟ تقصد إيه؟ مش تقصد هذه الأشياء اللي هو الفطار العرفي، الفطار الايه؟ الافطار الايه؟ الافطار العرفي الذي هو ارز وسمك، ارز ولحم، ارز ودجاج، فول وطعميه وخبز وكذا. فهل مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقه اللغويه او الحقيقه الايه؟ انا اسالكم العرفيه. هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ طيب واحد قال لزوجته تبقي طالع لو كلت لحمة النهاردة، فأكلت سمك ورز، أكلت سمك ورز. لا. ليه؟ طب ما ربنا سمى السمك اللحمة الطرية. ما أنا بسألكم، طب المسألة مش بالذوق، هل إذا اختلفت الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية أيهما نقدم؟ إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع العرفية فالجمهور يقدمون العرفية خلافا للحنفية. مذهب الأحناف يرون تقديم الحقيقة الإيه؟ اللغوية. فلو رجل قال لزوجته إذا أكلت لحما فأنت طالق، فأكلت سمكا، الجمهور يقولون إيه؟ الحنفية يقولون إيه؟ يقول ايه؟ طالب. يبقى انت لما تقرا في كتب الفقه وتجد مثل هذه المساله، الله، الاحناف كلهم قالوا يا طالب، والجمهور قال، والامام احمد مثلا قال ان ماهيش، او الامام مالك قال ليس بطالق، اللي ما هوش ده اصول الفقه يعني هيحتار، هياخد من قبل الكسر. انما اللي ده اصول الفقه يعرف من اين اتى الاحناف بهذا الايه؟ بهذا الحكم. ودي فايدة دراسة الأصول الآن. القول الأحناف، نعم، القول الجمهور يقول أنها ليست بطالق، والأحناف يقولون أنها إيه؟ طالق. ورجل نظر قال لو حدث كذا لي سأفطر 20 من الصائمين في رمضان. قال لك لو الواد جاب مجموعة في الثانوية العامة نذر عليه أفطر 20 من الصائمين في رمضان. أو أخت قالت لله علي لو زوجها جاب لي كذا، جاب لي الأوتوماتيك، بس الوقت كله عن الأوتوماتيك، لو زوجه ودانا عمرة، لو زوجه ودانا عمرة هفطر 20 واحدة. فراح أخونا ده وأختنا ده جابت 20 تمراية وجت المسجد ساعة المغرب 20 تمراية. قول يا شيخ محمد بالله عليك تفطر أول ما تاكل، بالله عليك يا شيخ حاتم اول شيء في جوفك كده، بالله عليك يا شيخ محمد التمره دي تاكلها. فهل هذا وفى بالنذر؟ عند الاحناف وفى بالنذر، عند الجمهور لم يوفي بالنذر. من فطر صائما كان له من الاجر مثل اجر الصائم. واحد يمسك يقول له ما عادش يقول البرد، يقول انت المساجد. لا والله لسه في بعض مساجد يجيب الصينيه كبيره كده يحط عليها 20 كوبايه وبسرعه ناول الناس بسرعه بسرعه بسرعه والناس بدات تفطر. هل هذا فطر الصائمين؟ طبعا بلا شك انه له اجر. لا لا لا انه له اجر حتى لو اعطاه نصف كوب من الماء. ولكن هل هذا يدخل تحت حديث النبي؟ الجمهور يقولون لا. ولذلك يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه يفطره حتى يشبعه. امال بقى اللي عايز ياخد اجر من فطر صائما؟ من فطر صائما؟ تجيب شنطة فيها دجاجة وأرز زي الفطار. الفطار العرف المعروف. فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية قدمت العرفية عند الإيه؟ عند الجمهور. وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع اللغوية قدمت الشرعية. الشرعية تقدم في كل إيه؟ في كل شيء. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ومن القول